يقول الطحاوي رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى والاختيار كلها من باب واحد. نعم. اصطفاء اجتباه ارتضاه. لا يصطفي الا من ارتضى. اختاره. نعم. واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. كلما ازداد العبد تحقيقا للعبوديه ازداد كمالا وعلت درجته. ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبوديه بوجه من الوجوه وان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل الخلق واضلهم. طبعا هو يريد الوصف ولا يريد الفعل. يعني كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله عز وجل لا يستحق يعني هذا هذه الكلمة لها صفة حتى يستحق كلمة العبد على أنها إيش يعني صفة صفة له وليس فعلا له. أما من حيث يعني ممارسة أفعال العبودية فهذه الكل يفعلها، لكن الكمال انه يستحق هذه الكلمة على انها ايش صفة، لان الانسان والمخلوق والموجود لا يوصف بصفة. الوصف هذا طبعا الوصف له اشتقاق افعال ولوازم، صحيح؟ يعني تشتق مثل يعني كونه يعني يوصف بالكرم، هذا مو كل واحد يوصف بالكرم الا اذا ايش كان يمارس الافعال اللازمة للكرم ممارسة دائمة بلا كلفة ولا مشقة. يعني واحد يكرم الناس مرة ولا يكرمهم مرتين او ثلاثة في العمر، هل يوصف بانه يعني بالكرم؟ قال له فلان كريم، ما يستحق هذه الصفة. استحقاق الصفة إذا كان يمارس الفعل، يمارس لوازم وأفعال الكرم ممارسة حتى تكون له طبع وسجية. فإذا صار هذه صارت الأفعال هذه، صارت الأفعال هذه تمارس من قبل هذا الإنسان، على السجية دون كلفة دون مشقة، هنا استحق إيش الوصف. فهو يعني يقصد انه الانسان او المخلوق يوصف بانه ايش عبد. متى يوصف بانه عبد؟ اذا مارس العبادة حتى تكون العبادة ايش يعني تكون ايش بلا كلفة ولا مشقة، استحق ايش الوصف انه حقق العبودية. طبعا احنا طبعا نمارس العبادة بإيش بكلفة، والمشكلة أنه يعني حتى يعني هذه الأحكام يعني العبادات نسميها أحكام إيش تكليفية، بمعنى أنها إيش فيها كلفة فيها مشقة ما هي تشريفية، يعني الأمور انعكست. اللي الأصل فيه يكون في تشريف، احنا نشعر أنه إيش يكون تكليف، واللي الاصل يكون تكليف في حياة الناس صار شنو تشريف. يعني الوزير لما ياخذ الوزارة يقول تكليف مو تشريف، هو في الحقيقة ايش يمارسها على انها ايش تشريف. عضو مجلس الامة يرشح نفسه يقول نريد خدمة ايش خدمة المواطن، وهو في الحقيقة يريد ايش يريد تشريف نفسه. فهذه الافعال اللي هي تكاليف صارت تشريف، والافعال اللي حقها انها تكون تشريف لنا يعني يتشرف العبد كونه ايش يعبد الخالق تبارك وتعالى، ولا ما يتشرف، لكن نسميها تكليف فنشعر بانها تكاليف. الملائكة حققت العبودية، لذلك الله عز وجل وصفها بانها ايش وصف الملائكة بأنها إيش؟ عبادة، بل عبادة، هذا وصف. أما نحن، نحن أمرنا بالعبادة يا شيخ ولا لا؟ يا أيها الناس اعبدوا، أوامر، أنت أمرت أن تعبد. الملائكة وصفت بإيش؟ بالعبادة. لذلك الله عز وجل وصف نبيه بإيش؟ بالعبودية، لأنه إيش؟ وصف، ها؟ استحقها إيش؟ صفة. ففرق بين الفعل وبين الصفة. الصفات يلزم منها أفعال، حتى تستحق الصفة لازم تمارس الأفعال ممارسة حتى تكون فيك طبع وإيش؟ وسجية. كيف تكون طبع؟ يعني بدون كلفة. أما اللي يعزم الناس وهو متكلف، ها؟ مثلنا، ها؟ أو يجي يقول فلان تعال تغدى عندي، هو بينه وبين نفسه يقول عسى إن شاء الله، ها؟ يعني ما يوافق، هذا ما هو كرم، ها؟ لا، هذا يعني يتكلف الكرم. لكن التكلف تراه طريق، يعني الإنسان يتكلف يتكلف يتكلف حتى يجعل من هذه النفس، ها؟ تمارس هذه الأفعال وتكون إيش؟ طبع وسج. أما اللي ما يتكلف ولا يكلف نفسه ولا يحمل نفسه يبقى طول عمره إيش؟ على حاله. لكن حمل النفس على هذه الأمور، لذلك الصوفية، ها؟ ما نوافقهم، ها؟ لكن الصوفية يقولون ما تصل إلا بإيش؟ برياضات معينة وممارسات. شنو الممارسات؟ ها؟ يعني تمارس تمارس تمارس حتى تصير هذه الممارسة إيش؟ سجية بدون كلفة بدون مشقة. لكن طبعا هم يقصدون بالممارسة الوصول إلى شيء آخر، نحن لا نقصده، لكن نحن نقصد أنه الإنسان يتعبد وما يشعر بكلفة، يتلذذ، ها؟ مثل هذه الكل يقولها، يعني يقف بين يدي يناجي الله عز وجل. استشعار هذه المناجات هذه تكون بعد إيش؟ بعد طهر النفس وحملها على إيش؟ حتى تمارس هذه العبادات، ونحاول يعني أن نقترب أن تكون طبع وسجية. نعم. أيوة. ويعني العبودية طبعا في عبودية افتقارية وفي عبودية اختيارية. كلامنا على العبودية إيش؟ الاختيارية. إحنا من حيث العبودية الافتقارية كلنا إيش؟ عباد لله، نوصف بهذا. لكن الكلام وين؟ العبودية الاختيار اللي اختارها العبد. يعني الكافر من حيث الافتقار هو عبد لله، ما يخرج عن عبودية الله عز وجل، واضح؟ لكن في أي نوع من أنواع العبودية؟ هذا العبودية القهرية. نحن نتكلم عن العبودية إيش؟ أنك تختار أنت تتعبد الله عز وجل بما أمرك أو نهاك، هذه هي العبودية الاختيارية، وبها يكمل الإنسان ويصل ويسمو الإنسان. فهنا الكلام الله عز وجل وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة على أنها من باب إيش؟ الصفة، ما من باب الفعل. واضح الكلام؟ نعمة وثناء. نعم. قال الله تعالى قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. احنا ممكن لك مش كلها. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. نعم. بل ايش؟ بل عباد. عباد. وصف. هذا يعني صفة استحقوها عليهم الصلاة والسلام. هنا يقول ومن توهم ان المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه. هذا الكلام يرد فيه على من؟ احسنتم. ليه؟ لان الصوفية يزعمون انه المخلوق يعني يرتقي في سلم الكمال حتى يصل الى مرحلة يخرج عن ايش؟ عن التكليف. لذلك هم عندهم يعني يقولون انه يعني احوال الناس في يعني هذه الدار على حالين. الانسان يعني اما ان يكون في دار التكليف يعني في محيط التكليف، او ان يكون في دار التصريف. هذا اصطلاح عندهم، ها؟ يعني انت في دار التكليف وانا في دار التكليف وانا في دار التكليف. لكن عندهم ناس في دار يعني انتقل من دار التكليف الى دار شنو التصريف؟ انتقل من دار ايش؟ التكليف. فارتفعت عنه ايش؟ ارتفعت عنه التكاليف. وهذا يوجد كثير جدا يعني في لعل ان شاء الله يتيسر ونقرأ معكم يعني بعض العبارات اللي ذكرها كثير من الصوفية في التراجم وغيره، فيذكر يعني مثل الشعراني في الطبقات وغيره، وهذا مقرر عندهم انه فلان انتهى خرج من ايش؟ من دائرة التكليف، ما يصلي. لذلك الشعراني مثلا لما يذكر يعني كرامات الاولياء عندهم يعني يقول ومن الاولياء ومن هؤلاء الذين وصلوا سيدي فلان وسيدي فلان يعني تراجم كثيرة جدا ذكر، فتجد في تراجم كثير من هؤلاء يقول هو يقول وكان لا يصوم رمضان رضي الله تعالى عنه، قبحك الله انت وإياه. يقول وكان لا يصوم رمضان بعدين ايش يقول؟ رضي الله تعالى عنه. الله اكبر. يقول مثلا وكان لا يرى يصلي الظهر في بلاد مصر، والرجال الان مقيم وين؟ في مصر، وكل اهل مصر قاطبة اجمعوا انه ايش؟ ما يصلي عندنا الظهر. ذكر قصة عن واحد من هؤلاء، والله نسيت اسمه الان، سيده فلان سيده. فالشاهد اذكر لما جاء عند هذه وطول فيها وكان لا يصلي يعني رضي الله تعالى عنه، فلما جاء وذكر احوال بعض الناس من العوام يعني يقصد من اهل السنة اللي ما عندهم يعني هذا الاعتقاد، وكيف انهم كانوا ينكرون على الاولياء، لانهم عندهم اصل عظيم جدا انك لا تنكر على الولي، وعندهم اقوال عن الجنيد وغيره انه الاصل في الوصول عدم ايش؟ عدم الانكار. اما اذا انكرت خلاص انتهى، هذا القلب يغلف يعني بحجب بظلمات ما يمكن تصل ابدا. فذكر انه كان في واحد ينكر يعني على هذا الشيخ انه ما يصلي، يقول وكان قد حمل في قلبه كثيرا يعني على الشيخ، كون ايش؟ ولي وكذا والناس تجيك ودعاك مستقبل ليه ما تصلي؟ يقول يعني اخذ يعني، لكن يقول من رحمة الله عز وجل به انه ما اظهر وانما ايش؟ كتم الامر. لكن يقول يعني كان مغموم اصيب بغم عظيم جدا. يقول حتى سافر يعني في مرة من المرات الى بيت المقدس، راح وين؟ يقول فلما ذهب هناك في صلاة هو يصلي الظهر ووجد يعني هذا الولي ابراهيم مدري ابراهيم نفسه، يقول شافه سبحان الله وشوي انتهى ما شافه. فذهب الى القيم على ذلك المسجد يقول فسأله قال هذا فلان الولي ابراهيم؟ قال نعم. قال هذا مذ كم يصلي هنا يعني؟ قال هذا لا يفارقنا ابدا في هذا المسجد. يقول فيعني ارتاح واطمئن، مو في مصر يجي يصلي الظهر هنا وايش؟ ويرجع. فالرجل يعني مو انه ما كان يصلي. لذلك لا تنكر حتى لو رايته ما يصلي، حتى لو رايته ما يصوم لا تنكر، لان الرجل يعيش في ايش؟ في عالم اخر، مو في عالمك انت. واذكر قصة كان يقولها الشيخ محمد امام رحمة الله عليه، يقول في اول الطلب كان في شيخ يقول وانا كنت يقول اصغر الجلوس يعني صغير جدا، فيقول اذا حان وقت الصلاة، طبعا المسجد قريب جدا نسمع الاذان، فيقول قوموا الى صلاتكم. فيقول يقومون الى صلاتهم وهو يقول هذه البردة اللي عنده والقطة هذا وكذا، بعدين يتغطى كل يوم اثنين سبحان الله يعني شوف الله عز اذا اراد الهداية. فيقول لنا يعني نخرج وبعدين نصلي ونصلون. فيقول يوم من الايام انا ظليت جالس ما خرجت، هو شيخ خبيت ورا كذا، يقول ظل تحت هذه الى ان يقول يعني ما كنت افكر انه يقوم، يقول لا ابدا ظل في هذا المكان هكذا مثل كومة وعليه مثل غطاء كبير هذا الشخص، خلاص وجالس هو الان يقول تحت 100% هو تحت. فالناس تصلي وبعدين يجون و واثناء جلوسهم نسمع الصوت والهز هذا كذا حركة بعدين ينكشف والشيخ والناس الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الشيخ وصل الشيخ وصل. فيقول انا سألت يعني بعض الحضور اللي انا على صلاة يقول يعني ليش ما يصلي؟ قال لا انا يصلي في مكة يصلي في مكة. ولا اعتقاد هذا يقول طاغي صلي في مكة صلي في المدينة صلي في بيت المقدس ما يصلي الا بعد المساجد. ها والله يقول حتى سبحان الله يقول بعد طب يعني بعد ما جاء هنا في الحجاز رحمة الله عليه وكذا يقول سبحان الله حتى يقول ما طرى علينا كل على انا كنت يعني صغير يعني دون العاشرة يقول الناس ما طرى عليهم اختلاف توقيت الصلاة في مكة وفي الحبشة. يقول سبحان الله يا شيخ هذا جنون اكثر من ساعتين يقول الفرق. ها كيف يروح يصلي وبعدين يجي اذا صلى قبل او صلى ها. لكن سبحان الله فالصوفية عندهم ان الانسان يعني يصل ها بالرياضات المعينة الى ايش الخروج عن دائرة التكليف والعياذ بالله. ها مثل ما قلت تقرؤون في الطبقات للشعراني يترحم ويترضى على كثير وهو يقول انه ايش كان ما يصلي وكان يشرب الخمر وكان يفعل كذا ورضي الله تعالى عنه. نعم والمهم انك انت ما تنكر. فهذا يرد في على ايش هؤلاء ان الانسان لا يخرج ها والمخلوقات كلها ما تخرج عن العبودية لله عز وجل من حيث الاضطرار وهذا يتساوى فيه الكل. واما العبودية اللي هي يعني محل السمو والتنافس ها والمقام عند الله عز وجل هذه العبودية ايش الاختيارية وهو الخضوع ليش للامر والنهي. نعم فإذا كان الأنبياء ما خرجوا عن التكليف حتى إيش وعبد ربك حتى يأتيك إيش ما خرجوا فكيف لأحد أن إيش أن يخرج عن عبودية الله تبارك وتعالى. نعم وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. طيب الآن هنا يعني إيش الشاهد من الآية هذه يقول ومن توهم أن المخلوق أعد العبارة أقرأ يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. نعم قال تعالى أيوة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ها أيوة الشاهد ها أي كيف يعني كيف يرد على انه الخروج ها رغم تحقيقهم العبودية ما زالوا يوصفون بانهم ضمن دائرة ايش العبودية. نعم وما في احد يعني يعبد او يمارس العبادة اكثر من او مثل الملائكة. نعم وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال تعالى وين هذا؟ إلى غير ذلك من الآيات. أيه؟ وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد يعني مو بس يعني عند الملائكة ثم ثنى بعد إيش الدليل على الرد عليهم بمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث ذكره الله عز وجل بوصف العبودية في أشرف المقامات مقامات المخلوق مع الخالق. نعم وقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. نعم هذا مقام الإسراء ومقام القرب ها هو المناجات ويعني سماع كلام الله تبارك وتعالى. نعم هذا أعظم مقام من أعظم المقامات. نعم وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه اللي هو مقام إيش مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم فالدعاة إلى الله هم أفضل الخلق لذلك الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم ومهمتهم إيش الدعوة فحتى في مقام الدعوة وتحقيق الدعوة والاتصاف بالدعوة الله عز وجل ذكر نبيه إيش ولا كان يقدر يقول سبحان الذي أسرى بحبيبه وخليله ولا لا لكن قال بعبده لأن العبودية إيش الاتصاف بها وتحقيقها أكمل المقامات في العلاقة بين المخلوق وبين خالقه عز وجل. نعم قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم فأوحى هذا الكلام الخاص الاختصاص بالوحي الوحي يعني يكلمه الله سبحانه وتعالى ويوحي إليه يخصه بهذا المقام. هذا مقام عظيم جدا اختصاص. نعم قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يتحدى به الخلق جميعا. أيضا ذكر أنه إيش نتحداكم بإيش بما أنزلناه على عبدنا فأيضا ذكره يعني صفة العبودية. نعم وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. الله أكبر. بما بذلك يقول استحق بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى واستحقاق هذا الوصف من الله عز وجل. نعم ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. اذهبوا إلى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم. ليش ليش عبد ليش يعني تجعل على الابتداء ما في نقطة. اذهبوا إلى محمد اذهبوا إلى عبد ايه على الابتداء يعني ما في داعي. نعم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. نعم هذا طبعا المقام المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الشفاعة الطويل. وهذه يعني الكلمة من عيسى يعني ليش اختار فقط هذه الكلمة من عيسى عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء؟ لأن الحقيقة يعني جواب المسيح جواب عيسى عن جميع الأنبياء جواب مختلف الأنبياء يعني نفسي نفسي أو يقول إني قد إيش أذنبت ذنبا. فكلهم ذكر ذنبا. لما ليش يذكر الذنب النبي يعني من آدم وكذلك نوح وإبراهيم وموسى ولا لا وجواب عيسى اختلف ما ذكر لا قال نفسي ولا قال إيش أذنبت ذنبا. لما طبعا أول يدل على أنه هذا النبي لما قال أذنبت أنه هذا الذنب يحول بيني وبين كوني أتقدم بين يدي الله أشفع لكم ما أقدر حياء من الله تبارك وتعالى لأنه أذنب ذنبا واحدا في الدنيا يا شيخ وهذا الذنب أيضا قد تاب الله وإيش لكن سبحان الله أول ما ينقدح في ذهني في ذلك المقام إيش كونه أذنب بعد آلاف السنين يا شيخ وهو يذكر إيش يذكر هذا الذنب. عيسى عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام. لما ما ورد عن هذا كلام يعني جل المفسرين يقولون انه لعله لم يعني لم يتذكر ذنبا او لعله لم يذنب والحقيقة اللي احنا سمعناه من بعض مشايخنا وان كان ما في يعني كلام قديم يقولون هذا توجيه يعني ما يليق بالانبياء. هذا التوجيه لا يليق بالانبياء. التوجيه اللي هم يقولون اقرب واصوب ان شاء الله وانتم اسمعوا ان شئتم فخذوه وان شئتم فعليكم بالقول العتيق اللي يعني درج عليه ايش المفسرون. يقولون عيسى عليه الصلاة والسلام وضعه ليس كسائر الانبياء. طبعا احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني طلب من كل نبي من ما في نبي من الانبياء الا وقد اخذ عليه العهد انه اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وانت حي فما عليك الا ايش الا اتباعه. وعاهد الله عز وجل على ايش على ذلك. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. الأنبياء ماتوا عيسى ايش ما مات. عيسى ينزل عيسى ايش ينزل في آخر الزمان قبل أن يموت، وطبعا سيموت لكن قبل موته سينزل. ولما ينزل طبعا ينضم تحت لواء من؟ المهدي. حتى الإمامة وهذا الذي يعني ذكرها ابن كثير رحمه الله، انه حتى في الإمامة ما رضي ان هشام يتقدم وانما تأخر. هذه تكريم لمن؟ هذا تكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام. تكريم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، لانه اذا تقدم هل الناس اللي خلف عيسى على الدين الذي جاء به عيسى، ولا عيسى على الدين الذي جاء والناس عليه؟ فحتى يؤكد هذا المعنى ويؤكد ختم نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقدمهم عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى راح يحكم بالقرآن، عيسى سيكون تابعا لمن؟ لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما يجي في ذلك اليوم العظيم الناس طبعا فزعوا الى ايش؟ الى الانبياء، وكل نبي اشار لمن جاء ايش بعده لعله ايش يقوى ويتقدم بين يدي الله عز وجل طلبا للشفاعة. فلما جاء الدور على عيسى، عيسى ايش يقول لهم ومحمد عليه الصلاة والسلام موجود، وهو موجود وهو يعني ختمت حياته بانه كان تابعا لمن؟ لمحمد عليه الصلاة، فمتبوعه موجود. لذلك ايش على طول احالهم لمن؟ لمحمد. كلام واضح؟ يعني هو دخل في ايش؟ في متابعة محمد عليه الصلاة والسلام، فالناس يأتون على انه ايش نبي رسول، فهو يقول لهم لا انا متبوع لمحمد، وهذا انا تابع لمحمد والمتبوع موجود، فيحيلهم الى ايش؟ يعني يقول مثل مثل مثل واحد ما يعرف الملك يعرف الوزير، ويجي عند الوزير يقول له والله الوزير جالس، والوزير يعرف انه الملك موجود، هل يصلح انه هذا يقضي حاجة لهذا والملك موجود؟ طبعا على طول يحيله وين؟ يحيله الى الملك. كلام واضح؟ فهذا كله تكريم لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو ابقاء وصيانة لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فما يصير فيها كلام ولا تخدشها شبهة من الشبهات يحيلهم على طول الى من؟ الى محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله ان محمدا بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له. الله أكبر يا شيخ. متى؟ في أول الكتاب عندما قال إيش؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن إن الله واحد لا شريك له، أيوه ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. الله أكبر. هذا الكلام معطوف على ايش؟ على ذلك الكلام. يعني قبل كم؟ قبل احنا الان في صفحة 157 قبل كم؟ 100 صفحة 190 تقريبا سبحان الله هذا كله معطوف على ايش؟ يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد وان محمدا واضح؟ هذا معنى. نعم. لأن الكل معمول القول. معمول القول نقوله نقوله. أعني قوله نقوله في توحيد الله. الله أكبر. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. نعم. لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. كثيرا منهم أيوة. لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. إيه؟ وقرروا ذلك بطرق مضطربة. إيه؟ والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء. يعني هو يريد، طبعا هو ذكر في الأول أنه يعني المشهور عند أهل الكلام والنظر أنهم يقررون نبوة الأنبياء ها بإيش؟ بالمعجزات. بعدين قال ولكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. إيش موقع يعني إيش كيف يفسر هذا؟ هو ذكر قال هذه طريقتهم، طريقتهم إثبات النبوة بإيش؟ بالمعجزات. طيب ليش يقول ولكن؟ يعني كلمة لكن إضراب ها هذا الأصل ولا لا؟ يعني إيش الإشكال؟ يعني إيش إيش وجه المخالفة بين ما ذكره قبل لكنه وبعد لكن؟ هذا مراده، مراده الحصر، مراده الحصر. ولكن كثيرا منهم يعني لا يعرف نبوة إلا بالمعجزات. ها هذا الخلل، هنا الخلل. نعم يعني أنت ما في بأس أنك تكون طريقتك أو المشهور في طريقتك أنك تثبت النبوة بالمعجزات، لكن لا تكر غيرها ها، وضم إليها أيضا إيش غيرها من الطرق، لكن هو إيش اقتصر على هذا الطريق دون غيره. يعني إذا رفعت عنه هذه الطريقة لا يعرف إيش، لا يعرف نبيا ولا يثبت ولا يؤمن إيش بنبي مطلقا. نعم حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر والهذان. ليه؟ لأنها تلتبس بآيات الأنبياء. نعم نعم يعني يذكرها يذكرها. نعم ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. نعم يعني إحنا يقول إحنا ما نخالف المعجزة دليل يعني صحيح. نعم ولكن الدليل غير محصور في نعم. المعجزات ولا أنا فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. نعم. ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني مراد بالمعجزات إيش؟ الآيات ولا لا؟ هذه كلمة يعني درجت عند أهل الكلام وبعدين مشى عليها حتى كثير من أهل السنة يسمونها المعجزات، مع أنه كلمة معجزة ما جاءت لا في كتاب ولا في سنة يا شيخ. الكلمة هي آية، الكلمة الشرعية آيات. نعم. بل قرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني إذن يعني صدق الأنبياء ونبوة الأنبياء تعرف من غير طريق إيش؟ المعجزة والنبوة إن كان في إيش؟ كان في عقل يعني. أما إذا ما كان عندكم عقول نعم الآن راح يذكر. نعم وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. نعم وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور يعني نوح عليه الصلاة والسلام عاش 950 سنة. الواحد ممكن يعني يكذب يوم ويتقن يعني الموقف مرة اثنين، لكن يعني عمر ها ولا يعني تكتشف عليه ولا حتى في الأمد العواب مش يقول الحبل الكذب حبله ايش يعني شنو يعني ان عاجلا او عاجلا ايش ينكشف. طيب 950 سنة ما كشفت عليه الكذبة ها ولا حد اكتشف عليه شيء، هذا ما يعطيك ما يميز لك بين الصادق والكاذب ها بين الساحر وبين الكاهن وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا مراد. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور نعم. ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه نعم. والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعل. والكاذب يظهر في نفسه كيف يظهر مشكل عندك ها؟ الكاذب يظهر يظهر نعم يعني يعرف كاذب يعرف ها كاذب نعم يظهر الكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به نعم. وما يخبر عنه يعني من خلال الأمور اللي يأمرك بها تستطيع تعرف انه ايش يعني تمسك عليه كذبة. اذا مو اليوم بكرة بعد بكرة الكذب حبله ايش قصير. نعم وما يفعله ما يبين به قارن بين فعله وقوله ايضا ايش ايضا تدرك قارن بين حالة وحال بين يوم ويوم لابد ايش يعني تدرك. نعم ما في طريقة إلا المعجزة هذا خطأ واضح الكلام. نعم وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب. أي

يعني قبل النبوة ميزت بين ايش؟ نعم. والنجاشي وهراقل. نعم. وكذلك قال النجاشي ولما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك كذلك ورقة أدركها. نعم. لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية. نعم. فقالت له خديجة اسمع أخي كما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه. إن كذب أن يكذبوه. فصاروا طبعا قال لهم بالإشارة. ها؟ قال أبو سفيان هنا وانتقل لكم هناك. إذا كذب علي كذبة واحدة بس أعطوني إشارة. يعني حتى يكون إيش؟ وسبب ما أشوف يعني. ها؟ وأمر الباقين إن يعني يخاف من اللي وراه أنهم يشروه. لذلك أبو سفيان يقول هو أبو سفيان يعني ما يحب الكذب. لذلك يقول يعني ما فكر في يوم من الأيام أن يكذب إلا في تلك اللحظة انتصارا لإيش؟ لدينه يا شيخ. ها؟ قال هنا كان ودي إني إيش أكذب لكن أيضا خشيت أن العرب تسجل علي أن أبو سفيان إيش؟ كذب في مرة من المرات. سبحان الله. طيب واحد يقول يعني طيب هرقل استطاع ان يعرف يميز النبي عن يميز الصدق والكذب مثل ما ميز هرقل. ها؟ الا ميز كلهم كان قد ميز لكن ايش؟ الكبر والعصبيات والمصالح هي التي حالت ايش؟ ها دون يعني دخولهم في الاسلام. نعم. عبد الله بن مسعود يقول ما في عذر لإنسان يعني يلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن. ما له عذر؟ ايش ليش يعني ما له عذر؟ لأن اللي يشوف محمد ويخالف محمد يرى شيئا عجبا يا شيخ ما هو مثل باقي البشر حتى يبقى في نفسه ايش؟ يعني شك في محمد ما أبد يجد نفسه يعني يدعم ومستسلم لما يأتي به ويقوله محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا يعني عندهم مثل هذا العقل أبو جهل و أبو جهل يعني قال أبو الحكم ها يعني من دعاة العرب يسمونه يصفونه بأنه من دعاة العرب عنده هذا العقل لكن ها الكبر والعياذ بالله وها والعصبية التي حالت دون يعني دخوله. نعم. إيش بقول لك إيش بقول لك إيش بقول لك إيش بقول لك إيش بقول لك إيش ايش مالك رأي عيسى؟ ايه والله ما اعرف ايش مالك رأي عيسى؟ ايه؟ ايش مالك رأي عيسى؟ ايه؟ ايش مالك رأي عيسى؟ ايه؟ على كل النصاري طبعا يؤمن بما جاء به موسى وعيسى يعني النصاري اليوم يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل والأصل عنده هو التوراة والإنجيل يعتمد أنه مكملة ممكن يكون من هذا الباب. نعم. التورق هنا عم تنصر هو. نعم. وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه. نعم. فصاروا بسكوت موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ يعني يبي ينتصر لملك آباءه ها؟ أو يقلد غيره ها؟ الرجل عنده فطرة يعني عنده يقول ملك ما هو رجل عادي ها؟ ما هو نجار ولا حداد ها؟ ملك ذلك ملك يعني بذكائه ودهائه. نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا ما جربنا عليه كذبا. نعم. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشراقهم فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم.

حنا عندنا الآن الشارح نفس الكلام اللي قاله في الأول قاله في الثاني، الصلاة والصدق والعفاف والصلة، فما في إدراج إلا روايتكم هذه فيها الزكاة، فهل هي من الشارح ولا من المحقق أو لعلها من الكاتب من الناسخ؟ لا، الشارح عندنا نفس الكلام قال. نعم. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منه، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يعني هو اللي راح يجي إلى هنا، ملكه سيصل إلى هنا. وكان المخاطب بذلك أبا سفيان. وكذلك المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كافر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وطرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. كذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقوي. فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقوي. قلت تقول يعني يحصل به. خبر الواحد يحصل به للقلب نوع ظن ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. نعم، لكنه على اضطراد. يعني اليوم الشيعة بلغوا حد التواتر، وهم يقولون في واحد في السرداب قال له محمد بن الحسن، صدقهم؟ ما نصدقهم لو صاروا حد التواتر مليون مرة. هم عندهم التواتر، يعني ما يشترط فيه التوثيق الشخصي هذا. حديث ما؟ اي التواتر عندهم، يعني عدد جم تحيل العادة تواطرهم، لكن هذه الأمة لا تحيل العادة، بل الكذب وإيش دينهم، هم يتواطرون على الكذب. احنا نقول يعني حتى التواتر والأحاديث، يعني صحيح لا شك الخبر اللي يجيك عن أكثر من مصدر أقوى، احنا ما نخالف فيه، واضح، لكن ليس على إطلاقه يا شيخ، على إطلاقه. يعني أحيانا الخبر الرجل الواحد يعدل إيش خبر العشرات من الناس ولا لا؟ كم من رجال تعدوا بألف ألف، وكم من ألف ألف تمر بلا عد يا شيخ، ما يعني تحسف انك تعدهم ايضا مجرد العد. ما هو المسألة، ما هي لا، يعني في اشياء اخرى غير العدد. العدد طيب، احنا ما ننكر انه يعني كثرة المصادر تؤدي الى يعني العلم الاكثر واليقين الاكثر، لكن احيانا يعني امير البلاد الان اذا قال خبر ما هو مثل اي وزير اخر، واضح ولا لا؟ وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه، وما فعله بمكذبيه من العقوبه كتواتر الطوفان واغراق فرعون وجنوده. تواتر عندك؟ واغراق فرعون وجنوده، ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي في سوره الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني علامة. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أن إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. اقرأ. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينيوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأولائهم وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح. يعني الوجه الذي حصل عليه يريد أن يعني عندما الأنبياء أو عندما يعني هذا النبي قال أنه العاقبة لنا وإحنا رح ننتصر، ها؟ أن يعني قرائن الحال ما كانت تشهد له بما قال، يعني يقول شيئا وقرائن الحال الواقع اللي يعيشه ما كانت تشهد لما يقوله. انتبهتم؟ هذا المراد. وهنا يعني هنا النكتة، يعني كون النبي يجي يقول لأتباعه احنا راح ننتصر على الأعداء، وهو عنده دبابات وعنده أسلحة والعدو ما عنده شيء، هذا أمر إيش؟ تحصل حاصل، واضح الكلام. لكن محمد عليه الصلاة والسلام يقول لأمته ولقومه وهم يحفرون الخندق: فتحت كنوز أعظم دولة في الدنيا يا شيخ. والضربة الثانية قال: فتحت لنا كنوز إيش؟ قيصر. لا إله إلا الله. وهو إيش؟ واقع الحال يشهد لهم أنهم سينتصرون. هم خايفين من قريش وخايفين من الأحزاب، وش وداك هناك؟ ها؟ عرفي حالة، يعني الحالة لا تشهد لما إيش يقوله الأنبياء. قرائن الحال ما كانت تشهد، بل قرائن الحال كانت تشهد ضد قولهم. وهنا يعني هنا النكتة، هنا الإعجاز. كلام واضح؟ نعم. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. الله أكبر. وأن فيما جاءوا به من الرحمة والإحسان، يعني مسيلمة والثاني هذه الخبيثة سجاح، هذه سجاح لما كانت ماشية يعني، ها؟ طبعا هم خارجين يعني انهم يريدون ايش؟ المدينة. وبعدين قالت لهم: لا لحظة، نزل عليها وحي، نزل. قالت لا، لانه ايضا عرفت وجاء الخبر انه مسيلمة ايضا ايش؟ خارج، ها؟ مسيلمة لما عرف يعني اللي معه سجاح وجاء الخبر طبعا قال ايش؟ يبي السلامة، ها؟ يريد ايش؟ يريد السلامة. فقالت وعرفت انه يعني انهم خافوا بني حنيفة اتباع مسيلمة، فقالت لحظة نزل عليها الوحي. ها وش يقول الوحي؟ قال الوحي يقول لفوا على اليمامة، وذكرت ما ادري ايش الاقوال، دفوا دفيف الحمامة، وعليكم ب يعني ب وعليكم بمدري ايش اليمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ندامة. يعني أنتم منتصرين على مسيلمة وعلى أتباع مسيلمة. طيب وين عقولهم؟ وين عقول بني تغلب؟ ها وهذا ترى يعني شجعان، يعني في أواسط نجد، ها؟ وتقودهم إيش؟ امرأة، ها؟ لكن القضية كلها كانت عصبية، لذلك شاعرهم يعني كان يقول انه كل الناس عندهم نبي الا احنا عندنا ايش؟ عندنا نبيه، يعني احنا ولا عقولنا نمشي ورا ايش؟ نمشي. طيب هالنبي هذه لما جت وقالت لكم نزل عليها الوحي انه الان في غزوة او الغزوة هذه فيها غنائم وما فيها هزيمة ولا فيها كذا وبعدين راحوا ما جت الغزوة يعني ما تحاربت هي مع قوم يعني مسيلمة ها لكن جاء خدعها مسيلمة وتزوجها يا شيخ يا لما جاءت طبعا مسلم ارسل قال يعني لحظة خلنا نتفاهم نتشاور تعالوا نتفاوض ها وراحت هي تتفاوض وكان اعد لها العدة الخبيث ها مسلمة حط لها البخور وحط لها ها خلاها يعني تتذكر وكذا وتشتهي وبعدين سبحيجها ثم ايش قال نزل على الوحي ان النبي يتزوج نبيه قالت كذلك نزل علي طيب الان الصناديد اللي معهم الاسلحة قبل شوي قالت لهم في غزوة هنا في اليمامة وبعدين جو ما في غزوة وجات طلعت من خيمة مسلمة قالت خلاص ما في غزوة نرجع وين الوحي وين ها كلام واضح ها مع يعني قرآن الحركة تشهد لها لما قالت ننتصر عليهم عشرة من مسلمة ما يقدروا على بني تغلب عشرة من بني حنيفة ما يقدروا على قوم بني تغلب ها لكن سبحان الله ايضا ما لا وقعت يعني معركة ولا شيء لكن سبحان الله وايضا ما زالوا مصدقين لها في ذلك الوقت قبحهم الله ها الله على علم الله لكن الاتباع غلب هي حصلت شيء ها زوجت لما هم ايش حصلوا هم ما حصلوا شيء الحمد لله نعم وان فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة ولما قال لها يعني نزل على الوحي النبي اللي تزوج نبيه وكذا مدري ايش قالت سبحان الله هكذا نزل علي ايضا وبعدين بدأوا يكذبوا على بعض بايش بالوحي يقرأ الانسان والله يرى العجب سبحان الله كلام يعني من احقر ما يكون يسمونه ايش يسمونه وحي الله اكبر وان فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن رحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق ولذكر دلائل إلا عن ما يبين أنه لا يصدر إلا عن رحم بر بر بدل هذه رحم بر ما في ليلة عن رحم بر نعم. يقصد غاية الخير والمنفعة يعني يريد بهم الرحمة يريد بهم البر نعم ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر الله وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره نعم الله أكبر بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا نعم. بل جهل للرب بالكلية وإنكار وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق فهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر